مع المهمة العمر المطلقة صلى الله عليه وسلم يتحدث في الله تبارك وتعالى يدلو عليك تاريخه العالم القرآني الداعي فضيلة الطالب الشيخ حسين الهنداوي على طالب تحدث إدارة الوطن العربي والعالم الإسلامي كله على المقيم في مدينة القاهرة نرى الله له التوفيق ومن أمامكم حسن الاستماع فليتصدر مشكورا. Thank you.

Thank you. سبحان الله. Thank you. وفيه Thank you. وما Yeah. Thank you. اللهم لا Thank you.